وهذه ما ذكر ابن مالك لكن معروفة. فالخلاصة الآن أن أي صلة ليش؟ أي صلة يتوصل بها إلى ما يمتنع مباشرة إلى ما يمتنع معه مباشرة الياء أو ما يمتنع فيه مباشرة الياء أو ياء صح ياء نعم بارك الله فيك نعم. وحكم أي أنها لازمة إيش الإفراد، أما في التأنيث والتذكير فإنها تذكر مع المذكر وتؤنث. طيب تنادي امرأتين كيف تقول؟ يا أيتها المرأتان، يا أيتها المرأتان جماعة من النساء، يا أيتها النساء، واضح؟ طيب نعم. قولك يلزم على كل الحالتين إعراب مصروفة الفاعل كلنا يرجع على أي؟ على قراءة النص؟ نعم. أي نعم يرجع على أي، وعلى قراءة الرب يرجع على مصروفة. نعم. إعرابنا إياه ستة مر علينا بس مشتقة أو أول إعرابك إيش؟ ستة النعت وش؟ النعت لابد يكون مشتقة. إيه لك وش تعني مثل قولنا يا أيها الإنسان أو يا أيها الرجل إيه. هنا لا شك أنه جانب لكنه مؤول بمشتقة، لأن معنى يا أيها الرجل يا أيها المنادي يمكن يصح الآن الطيان ونسى من إيراد محمد. قلت الرفع أولى على أصل المنادى هو الرجل، هو أصل المنادى. أيهم؟ لا يجوز من كل أيها الرجل لأن الأرجح الأرجح الرجل هو الأصل المنادى. نعم نعم نعم. طيب ما نقول هو منصوب فتح مقدرة مثل ما سبق تقدم لا لأن هذه أي مجرد صلة فقط، يعني هي جاءت لغيره بخلاف ما سبق. نعم. الإعراب يظهر على آخر الكلمة. عظمت محل إذا نصب يكون مبنيا على محله، معطوف على محله، وإذا ضم فهو معطوف على محله لكن بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها الإشباه. لكن ما ظهرت الفتحة أيهن؟ على الغلام. إذا لم تظهرها، إذا جعلته مضموما كل هذه إذا ظهرت ما واضح، إذا جعلت الغلام منصوب واضح ما في إشكال. طيب ما معنى قول المؤلف وأيها مصحوبة البعض الصفة يضمن برفع إلى المعرفة؟ شو يا سالم؟ لا بد أن نادي بأي، هذا المعنى الإجمالي تمام. فصل للبيت لنشوف التركيب هذا. أيها يلزم مصحوبة وأيها نقول تقدير أيها يلزم مصحوب الواقع بعدها صفة لها كيف؟ مصحوب أي في النص. أما إذا قلنا مصحوب أل في أي مبتدأ ومصحوب خبر مبتدأ ثاني، والمعنى وأيها مصحوب أل يلزم بعدها يلزمها حال كونه صفة لها. طيب وهذه هذا البيت مستثنى من بيت سابق وهو جمع يا معال، لأنها لا تجمع يا معال إلا مع الله نعم ومحكي الجمل أو في حال الضرورة. هذه ضرورة، ثلاث مسائل اللي مر عينا وهذه الرابعة. إذا جاء مصحوب ال وأردنا أن نديه وليس من الثلاث السابقة

وهالنصف هذا هو اللي محطه. اي نعم. نعم. ها؟ نعم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وعتصموا. نعم. ما ذكر الإيمان. وخلاف في سورة مريم لما أبوك الثالث الصلاة قال إلا من تاب وآمن. نعم. النكات. نعم. نعم. طيب. ما ذكر الإيمان يعني لما تكتب اقرأ اقرأ الآية. إلا الذين تابوا وأصلحوا وعتصموا بالله وأخلصوا. طيب وش تبدأ بها الإيمان شيء؟ في آية قولي من جاء